ومع المحاضرة الثانية من المجموعة الأولى. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. وهذا الحديث رواه الحاكم والبيهقي وأبو نعيم في الحلية عن عمرو بن ميمون. الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس. وكان صلى الله عليه وسلم يعني يقول ذلك لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، أي افعل خمسة أشياء قبل حصول خمسة أشياء أخرى تضادها. حياتك قبل موتك، فمن مات انقطع عمله وفاته أمله وحق ندمه وتوالى همه، فاقترض منك لك، اقترض من نفسك لأجل نفسك ولمصلحتها فيما بعد الموت. اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، يعني فرصة الحياة قبل أن يحل بك الموت فتتوقف عن العمل وينقطع عنك أسباب العمل. وصحتك قبل سقمك، فكما أن الحياة يعقبها الموت، كذلك الصحة يعقبها السقم، فهي يعني ضيف زائر عما قريب. صحتك قبل سقمك، يعني اغتنم العمل حال صحتك، فقد يمنع مانع كمرض فتقدم المعاد بغير زاد، يحول المرض دون الاجتهاد في العمل. فما دمت في حالة الصحة والعافية فاغتنم هذه النعمة قبل أن تزول عنك، فإنها سرعان ما تزول. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. وفراغك قبل شغلك، أي اغتنم فراغك في هذه الدار قبل شغلك بأهوال القيامة التي أول منازلها القبر، فاغتنم فرصة الإمكان لعلك تسلم من العذاب والهوان. وشبابك قبل هرمك، أي اغتنم الطاعة حال قدرتك قبل هجوم عجز الكبر عليك فتندم على ما فرطت في جنب الله. وغناك قبل فقرك، أي اغتنم التصدق بفضول مالك قبل عروض جائحة تفقرك فتصير فقيرا في الدنيا والآخرة. هذه الخمسة التي نوه بذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خصائصها أنه لا يعرف قدرها إلا بعد زوالها، ولذلك عبر بقوله اغتنم، لأن لا يحس الإنسان بقيمة هذه النعمة إلا بعد أن يفقدها وبعد أن تولي عنه ويصعب عليه أن يستدعيها من جديد، فلذلك لا يعرف قدرها إلا بعد زوالها. ولهذا جاء في الحديث: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. نحن نركز الحقيقة يعني على قوله بالذات عليه الصلاة والسلام: حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، لشدة لصوقها بموضوعنا. اغتنم حياتك قبل موتك، ففرصة الحياة فرصة يعني ثمينة، وسوف يسأل الإنسان عن وقته وعن حياته، كما جاء في الحديث: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه بما أبلاه، إلى آخر الحديث. وقد كثر يعني كلام العلماء والشعراء في تمني عودة الشباب بعد زواله، كما يقول الشاعر: يعني ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما صنع المشيب. استعمل ليت لأن ليت تستعمل في تمني المستحيل الذي لا يمكن أبدا استدراكه. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ما أشبهت الشباب إلا بشيء كان في كمي فسقط. كمي يعني جيبي، إحنا نسميه الجيب، ما أشبهت الشباب يعني لشدة قصر فترة الشباب إلا بشيء كان في كمي ثم سقط يعني دون أن يشعر به. ويقول الشاعر الآخر: وغلام قرب الساعة من أذنيه يسمع منها الطرقات، قال: ما بداخلها؟ قلت: سوسة تقرض أيام حياتي. طفل صغير أخذ الساعة التي لها بندول، هذه تصدر صوتا معروفا، فقرب الساعة من أذنيه، سمع الطرقات التي تكون داخل الساعة، الطرقات المنتظمة، فسأل: ما بداخلها؟ ما هذا الذي يصدر هذا الصوت من داخل الساعة؟ وغلام قرب الساعة من أذنيه يسمع منها الطرقات، قال: ما بداخلها؟ قلت: سوسة تقرض أيام حياتي. فهكذا يمضي العمر ويولي. ويقول الشاعر الآخر: ما قلت للشباب في كنف الله ولا حفظه، غدا تستقل ضيف زارنا أقام عندنا قليلا، سود الصحف بالذنوب وولى. وتقول حفصة بنت سيرين رحمه الله تعالى، وهي شقيقة التابعي الجليل محمد بن سيرين، تقول: يا معشر الشباب، خذوا من أنفسكم وأنتم شباب، فإني ما رأيت العمل إلا في الشباب. ففترة الشباب هي فترة القوة بين ضعفين، ضعف الطفولة وضعف الشيخوخة، فهي فترة العمل وفترة الاستقامة التي لها قيمة ولها أثر، لأن الإنسان إذا ولى شبابه ضعف يعني فيه دوافع الهوى والغرائز وهذه الأشياء، فشيء طبيعي أنه يعني يؤوب إلى ربي سبحانه وتعالى ويستعد للقائه بالكف عن المعاصي، لكن ليس كفه ككف الذي يجاهد نفسه ويستقيم لوجه الله تبارك وتعالى. والشباب لهم وضع خاص في ميزان الإسلام وفي شريعة الإسلام وفي تاريخ الإسلام، فما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا شبابا. وأشار القرآن أيضا لذلك في قوله تعالى في أصحاب الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقال تعالى في حق إبراهيم عليه السلام، حكى عن قومه أنهم قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. ففي تاريخ الإسلام لا يرتبط الشباب كما يرتبط الآن في أذهان كثير من الناس بالتهور، بالجهالة، بالفواحش، بالتفريط في جنب الله، وإنما ارتبط بتدعيم رسالة الإسلام. فمن الذي نشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها وأضاء جنبتي العالم كله بنور الإسلام والتوحيد؟ هم الشباب. نعم كان يوجد شيوخ وكهول في الجيش الإسلامي بل حتى أحداث، لكن يعني عمدة الجهاد كانت هي هؤلاء الشباب الذين يعني نصروا دين الله تبارك وتعالى. فالشباب ليس سبة، إنما هو فترة العمل وفترة الإنجاز. ومن الخطأ أن نربط كلمة الشباب أو كلمة المراهق كما سنتحدث إن شاء الله بالمشاكل. لا، مش شرط أبدا أن ترتبط بالمشاكل. نحن سنتعرض لمشاكل نعانيها الآن بسبب أوضاعنا الآن في هذا العصر وفي هذا الزمان، تنشأ نتيجة يعني سوء الفهم أو الجهل أو الفهم المغلوط، وغير ذلك من الأسباب والظواهر التي تزحف علينا زحفا وتجوس خلال ديارنا. لكن الشباب هم الأعمدة التي أقيم عليها بناء الإسلام وبناء الدعوة، كما ذكرنا في أصحاب الكهف كانوا شبابا، إنهم فتية، عبر عنهم بالفتوة، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقال تعالى في من استجابوا لموسى عليه السلام: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، ذرية من الشباب. وأسامة بن زيد تولى إمارة الجيش وهو شاب في مقتبل شبابه. إذن الإسلام ينظر إلى الشباب أنه فترة العمل الذي له قيمة وله تأثير. وبعض الناس يسوغون للشباب مخالفة الشرع والانحراف عن الدين بأن نتركه هذا في فترة الشباب يتوب فيما بعد. أخت تتحجب يقولون: هذه ما زلت شابة بعد ما تكبري. إذن ما قيمة الحجاب حينما تصير من القواعد التي قال تعالى فيهن: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس علينا جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن، لأنها صارت من القواعد. فإذا قيمة العمل وقيمة الاستقامة عند الله سبحانه وتعالى إنما تكون عند قوة الدوافع الداخلية في الإنسان التي تغري بمخالفة الشرع، ومع ذلك يستقيم ويجاهد هواه في ذات الله عز وجل. هذه بعض الفوائد من قوله عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. نعود إلى موضوعنا الذي ابتدأناه الأسبوع الماضي، وهو كيف نفهم المراهقين. نبدأ الآن بتعريف المراهقة من حيث اللغة، فيقال رهق يعني غشيه ولحق به، أو رهق دنا منه سواء أخذه أم لم يأخذه. والرهق السفة والخفة، خفة العقل والسفة، وركوب الشر والظلم، وغشيان المحارم، وركوب المخاطر، والكذب والعجلة، وحمل الغير على ما يكره، كل هذه يعبر عنها بالرهق. وهذه المعاني قد تجتمع في المراهق الذي تسوء تربيته أو يهمل إهمال البهائم. ويقال راهق الغلام، راهق يعني قارب الحلم. وأما في الاصطلاح فهو المرحلة النمائية الثالثة التي يمر بها الإنسان في حياته من الطفولة إلى الشيخوخة، وهي تتوسط بين الصبا والشباب، وتتميز بالنمو السريع في جميع اتجاهات النمو، النمو البدني، النمو النفسي والعقلي والاجتماعي. ووردت مادة رهقة بمشتقاتها في القرآن الكريم في 8 مواضع، منها قوله تعالى ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، ولا يرهق يعني لا يغشى وجوههم قتر ولا ذلة، في حين قال في الكافرين وترهقهم ذلة، تغشاهم ذلة. قوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، زادوهم رهقا ضلالا وحيرة وقلقا، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. أي نعم. أما تعريف المراهقة عند علماء النفس فيعني هم بيعتبرون أن المراهقة مثل المفصل، مفصل فاصل وواصل، فاصل بين مرحلة ومرحلة وفي نفس الوقت واصل بينهما. أي نعم. المرحلتين هما كما قلنا الطفولة والرشد، فالمراهقة هي التدرج نحو النضج البدني والتناسلي والعقلي والانفعالي. أما البلوغ فيقتصر على ناحية واحدة فقط من نواحي النمو. إذا البلوغ يعبر به عن نوع واحد فقط من أنواع النمو، وهو النمو الإيه؟ النمو من حيث القدرة على التناسل، يعني وهو نضوج هذه الغدد التناسلية واكتساب معالم جديدة تنتقل بالطفل من فترة الطفولة إلى فترة الإنسان الراشد. إذن البلوغ هو بداية المراهقة، ولا يعني النمو في كل مجالات النمو، لكن فقط في النمو الإيه؟ الجسدي بالصفة التي ذكرنا. ولذلك يعتبرون أن المراهقة هي بدء ميلاد جديد للفرد، مرحلة ميلاد جديدة للإنسان، اللي هو الميلاد النفسي، اللي هو يولد كذات يحس بذاته، مش الطفل بتاع امبارح، لا، الآن هو ذات مستقلة. واضح؟ وكون البلوغ هو بداية المراهقة وليس كل المراهقة هو ما يعني أشار إليه القرآن الكريم في قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، هذا هو البلوغ، فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. نعم. طبعا مما يجدر الإشارة إليه أنه فيما مضى كانت مرحلة المراهقة أقصر منها الآن، يعني موضوع مرحلة المراهقة طولها أو قصرها تبدأ منين وتنتهي فين ليست من الأمور الثابتة، هي من الأمور المتفاوتة باختلاف الثقافات، باختلاف البيئات، باختلاف الأفراد أنفسهم، هناك فروق فردية سواء كان بين الذكور والإناث أو بين الذكور أنفسهم، في تفاوت في البداية والنهاية كما سنبين. كان فيما مضى مرحلة المراهقة أقل، لماذا؟ أن كان زمان نهاية التعليم الإلزامي كان ينتهي عند 12 سنة مثلا، واضح؟ فبيبدأ الشخص يدخل في دنيا العمل، الشغل والزواج، ممكن يكون بكرا جدا بالذات في البيئات الريفية مثلا، ممكن يتزوج من بعد 16 سنة، واضح؟ أما الآن فامتدت فترة التعليم، وبالتالي امتدت فترة الطفولة الاقتصادية، فامتدت فترة التعليم، طارت فترة العزوبة، تأخر سن الزواج، وبالتالي لا يستطيع الاستقلال عن أهله اقتصاديا واجتماعيا بسرعة، وبالتالي تمتد فترة المراهقة. فكما ذكرنا هي تبدأ من البلوغ إلى اكتمال نمو العظام، حيث يستقر النمو العضوي عند الفرد، وده غالبا بين سن 12 إلى 19 سنة تزيد أو تقل. طيب، تجد بعض الناس يقول 13 ناقص 2 ممكن، يعني ممكن تكون من 11 أو 12 إلى 19 زائد 2 يعني 19 أو 20 أو 21، ذلك هم بذلك بيعبروا عنهم في اللغة الإنجليزية بيسموهم إيه؟ teenagers، يعني إيه؟ تين بتوجد من أول 13 إلى 19. يسهل تحديد البداية لأن البداية علاماتها واضحة اللي هي النمو الجسدي بالبلوغ، لكن يصعب تحديد النهاية. لماذا؟ لأن النهاية لا يصل إليها الإنسان إلا إذا اكتمل النضج في كل مجالات النمو والنضج. لكن المراهقة باختصار بتتقسم باختصار شديد إلى 3 مراحل: مراهقة مبكرة، وبيربطوها بإيه؟ بالمرحلة اللي هي 12-14 بتبقى التعليم الإعدادي، بالتعليم الإعدادي. وبعدين من 15-18 اللي هي المراهقة المتوسطة، غالبا دي بتكون التعليم الثانوي. ثم من 18 ولحد أقصى 22 اللي هي تعليم الجامعي. أما التحديات التي تواجه الأباء والمربين، طبعا الطريق ليس مفروشا بالورود، لكن هناك تحديات يعني جسيمة تواجههم يجب عليهم أن يقهروها. التحدي الأول يتمثل في سمات وخصائص المراهقة بقوة غرائزها وعنادها واندفاعها، والميل إلى مقاومة توجيه الأباء والمربين، والنزعة الاستقلالية، والميل إلى المناقشة والجدل، وخاصة في مسائل الدين إلى حد يعني أحيانا الشك، مما يتطلب منهم قدرا كبيرا من الحلم والصبر وسعة الصدر. التحدي الثاني، وهو لا يقل خطرا عن خصائص المراهقة ذاتها، هو ما يبذله أعداء الدين وأعداء الإسلام من جهد مكثف للانحراف بأبنائنا بعيدا عن الإسلام وقيمه، مستخدمين في ذلك من أساليب التشويق ما يسحر الباب تلك البراعم البشرية الغضة، ويزين لهم طريق الغواية والانحراف بدعوى الحرية والتحرر والاستقلال في الرأي. تلك المعاني التي تصادف هوى لدى المراهق على وجه الخصوص. لذلك من أراد أن يبني أمة يستثمر مرحلة المراهقة، من أراد أن يحطم أمة يستثمر مرحلة المراهقة. لذلك تجد التركيز على تشويق هؤلاء المراهقين عن طريق جذبهم بالشهوات وبالأهواء والانحراف بغريزة الاستقلال والنزعة الذاتية فيه، حتى يشرد بعيدا عن منهج الله يعني سبحانه وتعالى. فهذا التزيين للغواية والانحراف بدعوى الحرية والتحرر والاستقلالية، تلك المعاني التي تصادف هوى لدى المراهق على وجه الخصوص، وتتفق تماما مع حاجاته النفسية، ويجد أن فيها تأكيدا لذاته، فتراه لأن نضجه العقلي والنفسي لم يستكمل بعد يستجيب لها بسرعة، لأنه داعي الغرائز قوي جدا عنده، فيجد هذه الاتجاهات تجعله يحقق ذاته في هذا المجال، في حين أنه فعلا هو هذا الدافع قوي عنده، لكن دافع العقل والاتزان العاطفي والاتزان الاجتماعي غير موجود عنده، فذلك هو يستجيب لأنه لما يكتمل نضجه العقلي ونضجه الانفعالي ونضجه الاجتماعي، لكن نضج فقط في هذا الجانب، فبالتالي يستجيب لهذه المغريات ولهذا التزيين وينجذب إليه لعدم نضج القوة العقلية عنده، كما يقول الشاعر: إنما تنجح المقالة في المرء إذا صادفت هوى في الفؤاد. فيؤثر في هذا الكلام مدام يصادف هوى في نفسه وفي تكوينه. بجانب الفراغ العقائدي أو الفكري، بيكون عند الكثير من الشباب كما نعلم وكما نرى الواقع عنده فراغ، لا عقيدة ولا انتماء ولا فهم ولا فكر، فبالتالي إذا أدخلت هذه السموم في قلبه يتشربها قلبه بسهولة ولا يطردها، كما يقول الشاعر: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكن. فمشكلة الفراغ سبب الترحيب والامتلاء والتشبع بهذه القيم وهذه المفاهيم. أما التحدي الثالث، وهو في الحقيقة حري بوصف التحدي وما أقساه وما أشده من تحدي الذي يواجه الآباء والمربين، فهو يتمثل في ذلك التقدم المذهل في وسائل الاتصال والنشر للكلمة المسموعة والمقروءة والمرئية، الذي جعل من المتعذر إن لم يكن من المستحيل من الناحية العملية إقامة السدود والحواجز أمام ما نريد ألا يصل إلى عقول أبنائنا ونفوسهم. وأصبح الأمر يعتمد أساسا على الدوافع الذاتية للفرد وقوة إرادته. فالأمر وصل لمرحلة أن يصعب جدا أن تخضع وسائل الاتصال الحديثة أو كثير منها إلى أي نوع من الرقابة الآن عن طريق البث المباشر الآن أو حتى شبكة الإنترنت، بل أن يمكن موضوع عباد الشيطان ده والمراسيم تسربت من خلال شبكة الإنترنت، بيدخل في الكمبيوتر على هذه الشبكة، وطبعا مستحيل أن تخضع للرقابة مستحيل، فبالتالي يسهل التفاعل مع هذه الأفكار الخبيثة التي يصعب جدا أن نوجد حواجز صناعية بيننا وبينها، وبالتالي يتعين أن يكون أقوى حاجز وأقوى منع وحصن بين الشباب وبين هذه التيارات الفاسدة. إذا عجزنا عن إقامة سدود وحواجز بيننا وبينها، أقوى حاجز هو إيه؟ تقوية العقيدة والإيمان والوازع الذي ينبع من ذاته هو، كي يرفض رفض تلقائي وذاتي المناهج الوافدة المنافية لعقيدته. فإذا ينبغي الاعتماد أساسا على الرقابة الداخلية، الرقابة الداخلية بمعنى أنك تجعل هذا الفتى هو نفسه يتشبع بالخوف من الله سبحانه وتعالى، باستحياء من الله عز وجل، بالقيم الإسلامية التي تعطيه ميزانا للأمور التي يتفاعل معها حيثما يعني توجه. الحقيقة يعني أنا أتلو عليكم الآن تجربة ذكرها بعض الخبراء النفسيين، نختم بها الكلام ليلة ثم نشرع إن شاء الله تعالى في تفصيل مراحل النمو وخصائص كل مرحلة فيما بعد إن شاء الله تعالى. فيقول بعض هؤلاء: يعامل الكثيرون من الآباء أبناءهم معاملة تكاد أن تكون واحدة في مختلف مراحل عمرهم، وهم بهذا لا يتبينون أن الطفل بتقدمه في العمر إنما تتغير ظروفه الجسمية والنفسية، وهذا التغيير يتطلب بالتالي تعديلا في المعاملة التي يلقاها، وإلا فإن استمرار نفس المعاملة الطفلية الأولى قد يؤدي به في النهاية إلى التعبير عن نفسه بصور شتى قد تكون غير مرغوب فيها. قال صديقي: لقد بدأت ألاحظ أن ابني إبراهيم أخذ سلوكه يتغير تماما عما كان عهدي به من قبل، فبعد أن كان صبيا مطيعا أخذ يظهر التمرد وعدم الانصياع لأوامري، بل لعله في بعض الأحيان يصبح عدوانيا فيسيء إلى إخوته بالضرب مثلا، وإذا نزل ضيوف ببيتنا احتل مقعدا كبيرا بينهم وأخذ يجاذبهم أطراف الحديث كما لو كان رب الأسرة أو شخصا بالغا متقدما في العمر وليس طفلا في 15. إذن هذه الشكوى، وأقول لك الحق، ما زالت الشكوى شكوى الأب، إني بدأت أضعه تحت ملاحظة دقيقة وحاولت أن أحصي حركاته وتصرفاته، فتبين لي تبديل كبير في أسلوبه وفي نمط حياته، فقد أخذ يهتم بملبسه وأناقته بشكل لم يعودنا إياه من قبل، وهو يمضي الساعات أمام المرآة يمشط شعره ويحكم رباط عنقه الذي تنازلت له عنه مجبرا بعد إلحاح طويل من جانبه، بل لقد اكتشفت ما هو أسوأ من هذا وذاك، فقد شاهدته بالقرب من المنزل يدخن سيجارة وضعها بين شفتيه بطريقة عجيبة لا تدل على أنه من مدمني التدخين، وإنما توحي فقط بأنه معجب بنفسه وبالسيجارة بين شفتيه، وقد كظمت غضبي ولم أتصرف معه أي تصرف قبل أن أستشيرك وألتمس منك النصح والمعونة، وحتى أوفر عليك بعض المتاعب قمت من جانبي بالبحث عما إذا كانت هناك عوامل معينة دفعت به إلى هذا السلوك، كأن يكون قد تعرف على أصدقاء فاسدين أو غير ذلك، لكني لم أتمكن من الانتهاء إلى أي سبب من هذه الأسباب، فأصدقاؤه لم يتغيروا ولم يحدث أي طارئ على ظروفه في المنزل أو المدرسة، فما هو السر إذن في هذا السلوك؟ وهل لك أن تكشف لي عما استعصى علي فهمه؟ فقلت له: أرجو أن أذكر لك أولا أن اهتمامك بما طرأ على ابنك إبراهيم من تغيرات إنما هو تصرف حميد ينبغي أن يتبعه كل الآباء، بأن يكونوا حريصين على ملاحظة كل تغيير يطرأ على أبنائهم ومحاولة فهمه وتناول الأسباب التي أدت إليه، وفي هذا النوع من العلاج المبكر الذي قد يقي الطفل شر مضاعفات لا نعلم مداها، والتي قد لا تستجيب للعلاج بسهولة مستقبلا إذا تركت بدون اهتمام واستفحل أمرها. وفيما يختص بحالة ابنك بالذات، فإنما وضحته لنا من ظروف يوحي بأن السبب فيما بدا لك من سلوك شاذ والذي قد لا يكون شذوذا بالمرة مرجعه إلى أن إبراهيم يمر بمرحلة يسميها علماء النفس مرحلة المراهقة، طبعا مع التحفظ من كلمة بيقول قد لا يكون شذوذا بالمرة، فهو كما ذكرت في 15 من عمره، ومعنى هذا أن هناك تغيرات حيوية هامة تعتري هذا المراهق الصغير، تغيرات جسمية ونفسية وبيولوجية وغير ذلك من تغيرات تجعل منه شخصا جديدا غير ذلك الطفل الذي عرفته قبل أن يدخل هذه المرحلة، ويترتب عليها تغيرات في علاقته بأسرته وبالمدرسة وبجماعة رفاقه واتجاهاته نحو المجتمع وغير ذلك. هذه الاتجاهات لابد من دراستها وفهمها فهما جيدا حتى لا نسيء إليه بتفسيرنا لسلوكه تفسيرا قد لا يتفق مع الواقع، وحتى نتمكن من التعامل معه وفقا لهذه الاتجاهات. ومن أهم مشكلات المراهق ما يتعلق بعلاقاته بالبالغين وبصفة خاصة بوالديه، ورغبته في التحرر من سلطان البالغين للحصول على ما لهم من مكانة واستقلال. وعلاقة المراهق بالبالغين مشكلة تتطلب من جانبه ليس فقط قبولا لرغباته ودوافعه، بل تتطلب أيضا قدرا من قبوله لإشراف الآخرين وقبول آرائهم. كل هذه المشاكل تتبلور حول الواقع الذي يقرره كون المراهق فردا يقترب من الوصول إلى أقصى درجات النضوج ويمر من الطفولة إلى البلوغ، وهو أحيانا أقرب ما يكون إلى الطفولة منه إلى البلوغ، وأحيانا أخرى يكون أقرب إلى البلوغ منه إلى الطفولة، مع أنه في الواقع لا هو هذا ولا هو ذاك. ومن المألوف في حضارتنا وفي تقسيماتنا ألا نقول بما هو وسط، فمثلا قد نقسم الأفراد إلى بالغ وطفل، وقد نقسم الأطفال إلى خير وشر، إلا أنه من الناحية العملية فإن الأمور ليست بمثل هذه البساطة. فمثلا في حالة المراهقة فإننا غالبا ما نواجه أفرادا لا يمكن وصفهم في أي من هاتين الفئتين، إن في تداخل يعني ممكن ينضج جسمه لكن عقله ما نضج، اجتماعيا ما نضج، انفعاليا ما نضج، ممكن العكس. نعم. والمراهق باعتباره مزودا برغبات الفرد البالغ التي تهدف إلى الاستقلال وإلى درجة من التلقائية، فإنه يواجه بالحقيقة المرة، وهي أن الكبار يفسرون دوره بدور طفل ويفرضون عليه الاعتماد الطفلي، ونتوقع منه أن يطيع والديه وعليه أن يذهب إلى المدرسة وأن يحترم علاقته بمدرسيه، وهي علاقة طفل ببالغ لا شك فيها، وبهذا فإننا ننكر عليه مكانة البالغ ومسؤوليته في المجتمع، كما أن دوافعه وحياته الاجتماعية يسودها الكف. وفوق كل شيء فهو معتمد باستمرار على البالغين، ويجب عليه أن يتقبل مكانته المنخفضة وأن ينفذ ما يفرض عليه من أوامر. وهكذا فإنه قد يحاول أحيانا حتى بطريقة سافرة أن يحارب في سبيل الحصول على مكانته والاعتراف به، ومن ثم يمكن اعتبار الرغبة والصراع السافر للاستقلال أمورا طبيعية في حياة المراهق، يعني هي مرحلة مؤقتة. قلنا إن المراهق يرغب في أن يحرر نفسه من إشراف الكبار كي يتخذ ما يعتبره حقه ومكانه الطبيعية في الحياة، وتسمى عملية الاستقلال عن الوالدين وعن إشراف البالغين الآخرين وإحلال الاعتماد على الذات والكفاية الذاتية محلها، هذه العملية تسمى الفطام النفسي، ولا تتوقف آثار عملية التحرر عن المراهقة فقط، بل قد تمتد نتائجها خلال باقي حياة الفرد البالغ. فالمراهق قد يجاهد في سبيل الاستقلال بدون أن يحصل على ما يبتغيه، ولا تحدث له عملية الفطام النفسي، وعندما ننكر عليه الاستقلال ويتأخر تحقيقه مدة كافية فإن المراهق قد يتقبل عدم الفطام وبالتالي قد يفضله. وعلى هذا فمن الشائع أن ترى شخصا ينبذ الاستقلال بشدة ويجد نفسه غير قادر على التكيف مع العالم بدون حماية والديه، فبعض الآباء يجدون من الصعب أن يسمحوا لأطفالهم بالنمو مستقلين، ويحملون أن تستمر علاقاتهم بأبنائهم على مستوى علاقة أب بطفل. وإذا استطاع الآباء بمرور الزمن السيطرة على مقاومة الأبناء وأن يغرسوا فيهم عادات إذعان لسلطانهم، فبالتالي يجد المراهق بمرور الزمن أنه من الصعب عليه الانفصال، ثم يصبح من المريح له قبول الرعاية بدون الحاجة إلى الصراع والمنافسة في هذا الوضع، وتصبح رعايته ذات أهمية بالغة بالنسبة له. لا يعني هذا أن المنزل أو المدرسة ينبغي أن يمتنع عن فرض أي نوع من الكف أو الضبط. نحن نريد أن نتفهم فقط سبب هذه الظواهر، لكن هل يعني هذا أن يترك له الحبل على الغارب؟ لا، لابد من الكف والضبط. فقبل كل شيء آخر لا زال المراهق محتاجا بالفعل إلى توجيه ومساعدة، بل ينبغي ألا تقتصر وظيفة كل من المنزل والمدرسة على المساعدة فقط، بل لهما أيضا وظيفة الحماية والضبط، لكن المسألة هي الوسيلة المستخدمة للتوجيه. فالمنزل والمدرسة الصالحان هما اللذان يتعرفان على حاجات المراهق للاستقلال وصراعه في سبيل التحرر، ثم يساعدانه ويشجعانه كلما أمكن ذلك، وهما يهيئان له الفرص والوسائل كي يحاول الوصول إلى مكانة مستقلة. طبعا كما ذكرنا هذا توقف على النمو في كل الاتجاهات وليس فقط النمو الجسمي، ولذلك نلاحظ مثلا يعني في السلف الصالح نجد أن السلف في سن مبكرة جدا، نلاحظ في حياتهم الخروج للرحلة في طلب العلم، يهيئوا في سن مبكرة للخروج في رحلة طلب العلم. طبعا لما شخص في بداية المراهقة يخرج مغتربا يلاقي العقبات والمشاق ويخرج في غربة كي يكافح ويجاهد في سبيل طلب العلم، لا شك أن هذه علامة على النضج الاجتماعي المبكر، واضح نضج مبكر، فبالتالي استطاع أن يستقل من حياته، لأن هذا فيه تدليل وفيه حماية زائدة، فطبعا لا يمكن أن يستقل بحياته، لكن هذه إشارة إلى النضج المتكامل ليس في الناحية الجسدية لكن أيضا في الناحية العقلية، الناحية العاطفية، الناحية الاجتماعية. فكونك تمكن المراهق من أن يتصرف تصرف البالغ 100% أو الراشد لا ينبغي أن يتم دفعة واحدة، بل هو نتاج سنوات من الاستقلال التدريجي والاعتماد على الذات. فالأسرة التي تتجه هذه الوجهة إنما تهيئ المراهق فترة سهلة غير حافلة بالمشكلات والصعوبات. يعني أفضل شيء أن يتمكن الأب أن يصل لمرحلة أن يكون صديقا لابنه، صديقا له كي يستطيع توجيهه وكي يكتسب ثقته، وبالتالي يذعن له عن قناعة، يسلك معه مسلك الإقناع وليس مسلك الثكنة العسكرية أو مركز البوليس والشرطة، أوامر ويجب أن تنفذ، لا، الأكثر فعالية هو الإقناع والتوجيه السديد. على أن إعطاء المسؤوليات لا ينبغي أن يتم عفوا وبمحض الصدفة، بل لابد أن يكون نتيجة تصميم دقيق من ناحية الوالدين، فلا بد لهما أن يسألا متى نستطيع أن نسمح له بأن يفعل هذا أو ذاك. لا تؤتوا السفهاء أموالكم، فهو ممكن يعني يكون بلغ الحلم كما ذكر، لكن له سفيه في الناحية العقلية ما نضج بعد، فإذا مكنته من ميزانية الأسرة مثلا سيبددها في ماذا؟ ممكن يبددها تماما كما يبددها الطفل، لأنه ما نضج النضج الذي يؤهله لذلك. فهذه إشارة قرآنية إلى مراعاة هذا الجانب، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، واضح؟ في آباء عقولهم ملوثة بالتربية الغربية والمناهج الإلحادية. يعني أحكي لكم موقفا، في إحدى المدارس الثانوية الإخصائية الاجتماعية في المدرسة رأت فتاة تقف في جراج أمام المدرسة في موقف مريب مع شاب، فرأتها المدرسة الإخصائية الاجتماعية التي هي مسؤوليتها برضو يعني مثل هذه الأشياء الحفاظ على البنت يعني. فاليوم التالي أرسلت استدعاء لولي أمرها، فحضرت أمها، ما أدري أين أبوها، هل مات أم مسافر أم هو عائش كالميت. فحضرت الأم ولقنت الإخصائية درسا لا تنساه، كيف تتعرضين لابنتي، كيف تتكلمين في مثل هذا الأمر، هذا الأمر لا يخصك، دعيها تتعلم كيف التعامل مع الرجال. قالت أنا أريد أن أحافظ عليها وأنا ما أردت إلا مصلحتها. تقول لا، أنت داخل المدرسة فقط سلطتك، خارج المدرسة ما لك أن تتدخلي، ووبختها كأنها ارتكبت جرما لا يغتفر. يعني هؤلاء بلا شك يعني متطرفون غاية التطرف. صحيح نحن نراعي النزعة الاستقلالية ولا نريد أن تعقد حرب بين الأب وبين المراهق هو في صف وفي مواجهة ابنه، لا، هي ليست حربة، المقصود أن تمر مرحلة نموه بطريقة سليمة بدون أضرار وبدون أخطار، لكن ما زال محتاج إلى حماية، يحتاج إلى رعاية، يحتاج إلى توجيه، لكن بقدر المستطاع يسلك سبيل الإقناع وليس من الأوامر بالذات في هذه المرحلة. واضح؟ حتى الأمثال الشعبية يعني أعتقد في مثل بيقول يعني معناه يعني إن كبر ابنك اتخذه أخا، أعتقد يتوافق مع هذا المعنى. عندكم أمثال تاني؟ وهكذا، فإن الأمر لا يجب أن ينتهي إلى حماية زائدة، يعني لا تطرف في أحد الجانبين. لا هي الحماية الزائدة الأب اللي خاف على ابنه وبيمر بيعدي في الشارع وعنده 18 سنة 19 سنة ممكن 20 سنة ولسه عايز يمسكه من إيديه عشان يمر به في الطريق، حماية زائدة، تدليل الزائد. وفي نفس الوقت في الطرف الآخر يتحول البيت إلى سكنة عسكرية أو مركز بوليس، أوامر وطاعة أوامر، فلا حماية زائدة ولا استقلال وحرية مبالغ فيها في الناحية الأخرى. ثم يقول في نهاية النصيحة يقول: وأخيرا فلعلك أيها الصديق العزيز قد تبينت أسباب ما بدا لك من شذوذ ابنك إبراهيم، وما هو في الواقع إلا نتاج تلك الفترة أو المرحلة من مراحل الحياة التي يمر بها، والتي تستطيع عن طريق فهمك لها أن تعدل من اتجاهتك أنت نحوه. كثير من الأشياء إذا ما فهمناها نسيء في التصرف معه. مثلا بفترة المراهقة بينمو جسمه نمو سريع مفاجئ، بالتالي المعدة بتتمدد، المعدة بتكبر، الأوعية الدموية تتسع. واضح؟ طبعا يحتاج يأكل تاني كتير، فيحتاج الأكل، لأن جسمه في مرحلة بناء سريع جدا، محتاج نوعية معينة من الغذاء، كمية معينة من الطعام. فبالتالي إذا تكرر طلب الأكل بين الوجبات هيقولوا الولد اتفجع، يعني فيبدأون في الشكوى منه، بيأكل كتير كده ليه؟ ها؟ واضح؟ مش فاهمين هم الموضوع. فيعمل إيه؟ لأنه طبعا عايز يتخلص من النقد الكثير والتعليقات الساخرة من أكله الكثير مثلا أو تعدد الوجبات، ماذا يفعل؟ فيحاول يعوضها بإيه؟ بأن أثناء الوجبات يقول لك اعمل مخزون، فيأكل كميات كبيرة كي لا يطلب أثناء الوجبات طعاما آخر. لا شك لو في تفهم أنه الآن في مرحلة بيحتاج فعلا لكثرة الأكل، بس طبعا الكثرة المعقولة، يعني مش أنه يعود يأكل نشويات ويحصل سمنة. طبعا عنده قابلية للسمنة جدا، التغذية العلمية المدروسة وفي عنده ثقافة غذائية، يعني الكيف وليس الكم. يعني واضح؟ من معه في بيت أمه أو أبوه إذا لم يكون على تفهم من هذه المرحلة طبيعي أنه يأكل فيها أكثر من ذي قبل. واضح؟ من في بداية الدخولة بيحصل نمو سريع ثم يهبط تدريجيا يتوقف فترة، ثم في مرحلة المراهقة بيقفز النمو قفز فجائي، وبالتالي الاحتياجات تتغير. فهذا النموذج يعني من النماذج لو في تفهم أن هذا مطلب طبيعي له، ما يعودش يسخروا منه يشتكوا منه أمام الضيوف وأمام الأقارب والولد اتفجع وبيأكل كذا وكذا، لا يكون فيه تفهم وبالتالي يتغير الموقف تجاه هذا. هذا مجرد مثال، والأمثلة الكثيرة إن شاء الله ستأتي فيما بعد. يقول: وأخيرا فلعلك أيها الصديق العزيز قد تبينت أسباب ما بدا لك من شذوذ ابنك إبراهيم، وما هو في الواقع إلا نتاج تلك الفترة أو المرحلة من مراحل الحياة التي يمر بها، والتي تستطيع عن طريق فهمك لها أن تعدل من اتجاهتك أنت نحوه. أين؟ قال له صديق: ولكنك لم توضح لي بعد ذلك الجانب الآخر الذي تكشفته في سلوك ابن إبراهيم، فما أكاد يجد لديه قدرا من وقت الفراغ أو عطلة أو ما شابه ذلك حتى يسرع إلى مجموعة من رفاقه في الحي الذي نقتله يقضي معهم ساعات فراغه، بل يقول: أنا لا أريد أن يخالف أحدا أو يكون صداقات مع أحد، مع أن هذه الشلة على مستوى طيب من الخلق ومن بيئة طيبة، بل إن معظم آبائهم هم من أصدقائي، إلا أنني مع هذا أعارض أشد المعارضة في أن يتخذ لنفسه أصحابا، لأني أعتقد أنه من الأفضل كثيرا ألا يرتبط بمثل هذه المجموعات وأن يتفرغ للتفكير في دروسه ومستقبله. وبالرغم من بذلي النصح له مرارا عديدة إلا أنه لم ينصرف عن أصدقائه، وإن كان يحاول ظاهريا أن يظهر لي أنه قد خضع لتعاليمي، فما قولك أيها الصديق العزيز؟ فأجبته قائلا: قلنا إن المراهق يواجه مواقف مشكلة صعبة تتطلب إيجاد حلول لها، فهو لا زال فردا بدون خبرة كافية بعد، بل لا زال في الواقع طفلة يجد نفسه بسرعة في عالم البالغين، وهو يجد نفسه أيضا بدوافع جسمية ونمو جسمي وميول وقيم جديدة وفكرة جديدة عن نفسه، وعليه من ناحية أخرى أن يظهر اتجاهات اجتماعية ناضجة وكافية ومهارات معينة إذا أراد أن يحصل على درجة من التوافق الاجتماعي كشخص بالغ. كل هذا يؤدي به في النهاية إلى الإحساس بعدم الأمن في مجالات كثيرة من حياته اليومية، ومن ثم فإنه يبحث عن شيء يمنحه الأمن وحماية الذات، وهو يجد ما ينشره في الجماعة من أقرانه الذين لهم مثل مواقفه، فيستطيع باندماجه مع أقرانه أن ينكر مشكلاته وأن تهيئ له الجماعة الانتماء والمكان التي كان يبحث عنها، كما تمنحه الجماعة أيضا الخبرات والتدريب اللذين كان يجاهد في سبيلها. ولهذا فإن الجماعة تصبح هامة جدا بالنسبة للفرد، بحيث إن الاستبعاد منها أو عدم وجود مكانة لمراهق فيها يسبب له خبرات صادمة. واندماج المراهق شيئا فشيئا مع أقرانه ومشاركتهم في نشاط الجماعة تزداد مشاعره بالانتماء إلى الجماعة يوما بعد يوم، حتى لقد تصبح الجماعة كل شيء بالنسبة له. وهذا الانتماء للجماعة الذي تزداد أهميته بالنسبة للمراهق يحل محل الروابط الأسرية إلى حد ما، مما يهيئ لأنواع جديدة من التكيف إزاء حياة الجماعة من البالغين. أين يقول يعني أن فائدة هذا الانتماء توفير الأمن والحصول على مكانة والشعور بالانتماء، كذلك الجماعة التي يحتك بها تعطيه فرصة أن يتعلم من طريقها شيئا عن حقوق الآخرين، لأن إذا تعامل مع الآخرين في حقوق وفي يعني واجبات متبادلة، فهذه بخلال الواقع يستفيدها. كما أنها تهيئ له مأوى من عالم البالغين، ثم لها في النهاية وظيفة تعليمية هامة، حيث يتعلم العمليات الاجتماعية القائمة ويتخذ الدور الذي ينبغي أن يقوم به فيما بعد، يتعلم أيضا المنافسة والتعاون والقيم والأهداف التي تساعده في المشاركة في الحياة الاجتماعية. نفس الجماعة قد تكون لها تأثير ضار من ناحية الأخرى إذا كانت جماعة منحرفة، إلا بقى التدخين والمخدرات، كل هذا فساد ما هو يأتي من هذه الجماعة. إذا يتعين بالنسبة لمن يعني يريد السلامة لأبنائه في هذه المرحلة ربطهم بالمتدينين. وأنا كنت أود الحقيقة أن أحضر لكم كتابا هو مؤلف بالفرنسية ومترجم باللغة العربية، كان البحث يتناول مشكلة انحراف الأحداث، والغريبة أن الرجل الفرنسي الذي كتب هذا البحث قال كلاما يعني في غاية الروعة، يقول أن العاصم الوحيد من الانحراف بالنسبة للأحداث أو للشباب يعني المراهقين، العاصم الوحيد أو الأساسي في نظره من الانحراف هو أن يعيش من أجل عقيدة، يعيش من أجل عقيدة يقتنع بها ويدعو إليها ويوحي في سبيلها. هذا مختصر كلام هذا المؤلف الفرنسي، يعني هو ليس طبعا لا يمكن أن يدمج في الإرهابيين ولا المتطرفين، يعني هذا كلام رجل كافر، ومع ذلك يصل لهذه النتيجة أن العاصم الوحيد أو الأساسي من الانحراف وأكبر ما يحمي الشباب هو أن يعيش من أجل عقيدة يقتنع بها ويعمل في سبيل نشرها والدفاع عنها ويضحي في سبيلها. فطبعا أي عقيدة أشرف ولا أعظم ولا أنبل يعني من عقيدة الإسلام ومنهج الله سبحانه وتعالى، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، فهذا هو يعني سبيل الله، وهذا هو طريق يعني النجاة والسلامة للأبناء، أن يتواجدوا في رفقة من الصالحين. والأباء لو فقهوا لما قلقوا ولما انزعجوا إذا ارتبط أبنائهم بإخوانهم الملتزمين في جماعة المسجد أو شلة المسجد أو الطلائع أو غير ذلك. فالإنسان يتعجب يعني بعض الأباء يكون عندهم ازدواجية قبل ابنه ما يلتزم، هو رجل غربي تماما، يقول لك لا ده نعطيه الحرية مطلقة والاستقلالية ويترك له الحبل على الغير ويرخي له العنان تماما بكل أنواع الفساد التي يمكن أن يفعلها، بل حتى في البنات أيضا يفعلون ذلك. يقول لا المناهج الحديثة والمناهج الغربي أنا ده خطي. فإذا ما التجه ابنه للدين والالتزام ولطاعة الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه السلام والحياة من أجل الإسلام وبالإسلام، ينزعج وينقلب إلى وحش كاسر على الجهة المقابلة تماما، الكبت، المنع من صلاة الجماعة، الخوف عليه أن يقبضوا عليك هيعملوا فيك كذا. وهل هو إذا يعني انحرف عن سبيل الله سيسلم وسينجو؟ لا، كل إنسان يبتلى، يعني يكفي أن يبتلى مثلا بالمخدرات، أو يعني الإنسان الذي يبتلى المخدرات ده خلاص بيتشطر عليه تماما، يعني إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى، دي شيء بقى بقدرة الله. ولذلك نجد أعداء الإسلام والمسلمين من أقوى الأسلحة، ليس الأسلحة الذرية ولا النووية ولا الكيماوية، من أقوى الأسلحة نشر المخدرات وتهريب المخدرات، لأن هذه تحطم تماما للشخص، ينتهي تماما من الحال، واضح؟ وقل من يسلم منها، يعني إذا دخل في أسرها. التدخين، الفساد الأخلاقي والانحرافات، كل هذه تنشأ بماذا؟ البعد عن العقيدة، بعد عن الله. إذن ليس لهذه المحن من كاشفة إلا الالتزام بطاعة الله سبحانه وتعالى والثبات على طريق الإسلام الذي هو دين الفطرة. نكتفي الليلة بهذا القدر، وأقول قولي هذا،